الحديث في البخاري وغيره يقول فإذا غسل وجهه ساقطت ذنوبه عند آخر قطرة من لحيته دل النبي صاق. قال وكذا عن فقته وهو الشعر الذي ينبت بين الشفة السفلى والذقن، هذه العنبقة، هذه تسمى العنبقة، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى وفوق الذقن يسمى عنبقة، وغالبا هي تنفصل عن سواد اللحية. قال ويتعهد ما أقيه وحاجبيه وشعور الوجه من الصفدين، هذا الذي أشار النازل هذا من الطرف إلى الأذن، يعني لا بد وباقي شعور الوجه بالعموم الحاجبين وغيره. والمرأة إذا أصبحت ذات لحية هل تغسل لحيتها؟ ناس على الصحيح نذهب أن مثل هذا، لكن يجب عليها الحق، لكن إذا أراد أن يعني شعور أشياء فيش إن كانت خفيفة إن كانت كثيرة بحسب على الصحيح من المذهب. نعم. ومن سننه تأخير الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وفي الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى من باطن رجليه اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة فقط. نعم. أما تأخير الأصابع ففي حديث لقيط بن صبرة قال أسبغ الوضوء قول عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، أطلق الأصابع تطلقون إذن على أصابع اليد وأصابع الرجلين. قال في شرح كبير بالفرج من قدام هذا يقول بلا خلاف، ما الخلاف في وجوء هذا سنية تخليل الأصابع، وقال هي آكد، عفوا قال في شرح كبير وهي آكد في الرجلين. لما يا عبد العزيز لما؟ قالوا لأن أصابع الرجلين ملتصقة بعموم، وهي مظنة اجتماع الأصابع خلاف أصابع اليد، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق إذا خللت أيا كان سواء كانت أصابع متقاربة أو متفارقة إذا خللت سوف يذهب هذا الاتساق واللصق. وأيضا يحمل هذا كلام السوكاني ما يفرق ويجب التخليل وما يوضع، ولا يمنع نحن أيضا على كلام عطاء وأبي ثور والمبارك ولي الصحيح الذي عليه الجمهور الصحابة والتابعين أنها سنة تقريب. قال بخنصره من باطن قدمه هكذا خنصر يده اليسرى لأن للأذى هذا الخنصر يدخل أكرمكم الله من الباطن باطن القدم لخنصر في حديث ولكن لا يصح، وفي حديث المستورد لشداد يقول رأيه النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع قدميه بخنصره رواه ابو داود والحديث لا يصح، يعني هكذا بخنصر ثم الثاني يبدأ من الخنصر وهم الأسؤال الذي بعدها إلى الإبهام ثم من الإبهام إلى الخنصر، نقول خلوا كما شئت لم يرد فيه سنة ثابتة، فخل الأصابع كما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام أي تخليل كان أجزى. نعم. وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، أما الأصابع ما يعلم الفقهاء فيها كيفية أن يقول كل خنصره لا بعضهما بعض، هاي رشايف ما يحتاج، فإن كانت يعني اليدين أو الأصابع بالعموم أصابع اليدين أو القدمين، فإن كانت بعضها ملتصقة سقط، يعني هكذا مثلا إنسان ملتصق خنصره بخنصره فلا يلزم أن يدخل الماء بينهما، خلاص يأخذ حكم إيش؟ الإصبع الواحد فلا يخلل بينهما، فلا يخلل، إذا كانت متساوية ويستطيع أن يفرق بينهما فيفعل يخلل، إذا كان إصبع سادس متدلي لا يخلله ولكن يغسله فرضا ياخذ حكم ايش؟ الكف، ياخذ حكم الكف. نعم. ومن سننه التيامن قال سقط، اي سقط وسقط سنه التخليل فيهما في الاصابع المنتصفه. ومن سننه التيامن بلا خلاف واخذ ماء جديد. اما التيامن فهي سنه بلا خلاف ذكر اهل العلم، كيف يا اخوان؟ يأتي عند الوضوء يغسل كفه اليمنى واليسرى ثم يتمم الموضوع يستنشق ثم يغسل الوجه، كما الوجه عضو واحد ما يبدأ الشمال باليسار عضو واحد، هنا يغسلون اليدين ويغسلون الرجلين، واضح؟ يبدأ باليمين بالتيمم ثم اليسار واضح. والذين مثل يرتب اليمين ثم اليسار بلا خلاف. حديث عائشة تعرفونهم، كان على الصلاة والسلام يعجبهم التيامن كان عروة الرجل وفي طهوره وفي شأنه كله. حديث عند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وحديث صحيح حسنه كثير من أهل العلم. واضح هذا، هذا ما في خلاف، بدأ باليمين. فالسؤال لو أحد من المسلمين بدأ بشماله، عند اليمين بدأ بالشمال ثم اليمين والرجلين مثلها زائد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لم يبين اليمين ولا الشمال. صحيح. وإذا رأى غسل الإنسان يده اليسرى ثم اليمنى يسقط عليه أنه غسل يديه إلى المرفقين، فالترتيب سنة. وإن كان كل الواصفين بينوا التيامن، بينوا ووضحوا التيامن. طيب لو أحد من المسلمين الصلاة الجميع بدأ يتوضا ما غسلت فيه، لم يقم من مغني ما غسلت، أخذ الماء مباشرة ثم استنشق ثم تنمق، العفو أخذ الماء مباشرة بكفه غسل وجهه ثم أنفه ثم تنمق ثم مسح رأسه ثم غسل يده اليسرى ثم اليمنى ثم مسح ثم رأسه ثم غسل يده اليسرى ثم خالف، هل هذا الوضوء صحيح أم خطأ؟ يا شيخ خالد جيد صحيح صحيح نعم سكت مخالفة نعم. وأخذ ماء جهور من الأذنين بعد وجه رأسه تكتيف العضو الواحد، لا لقدم عضوا على عضو أفصل عضو، يعني قدم نصف الرأس على الوجه على القدمين على اليدين مثلا باطل. ترتيب فرض سيرتب الحنابلة، سيرتب الحنابلة الآن المطابع عنه سيأتي باب قلت ماذا؟ لا لا وهمته أعيدها، إنسان لم يقصد تقويم لم يقم من نوم الليل أخذ طفل من ماء ثم غسل وجهه ثم استنشق ثم تنمر ثم غسل يديه، بدأ بالشمال باليسار ثم اليمين ثم حمس رأسه ثم بدأ بيسار قدميه ثم اليمنى. صحيح صحيح لكن حالة حضرك الله يا شيخ. طيب اقرأ. وأخذ ماء جديد من الأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرق. أما أخذ ماء جديد من الأذنين فهذا عند رواية عند الإمام أحمد ومالك الشافعي، الرواية الثانية عند أبي حنيفة والإمام أحمد ما يأخذ، وهذا عند المحققين هو الصواب، ليس من السنة أخذ ماء جديد للأذنين. ودليل في هذا كل الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذا إلا في حديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول الراوي فأخذ ماء الأذنين خلاف ماء وجهه ماء ما ما رأسه، وهذا لا يصح الحديث لا يصح. ثانيا حديث عند آخر وبعض أهل العلم صححه وكان حسن نظر يعزل ما عليه الجمهور أو المحققين، وهو الإمام أحمد في رواية أبو حنيفة وجمهور المحققين يقول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس بمعنى حكمهما أو حكمها حكم الرأس المسحي وغيره. واضح. طيب أخذ ما يريد الأذنين أستقول لا، يعني بمعنى هكذا يا مشايخ يمسح يوصل عند رأسه يمسح صغر المسح فيأتي إن شاء الله يمسح ثم بعد ذلك يأخذ ماء في إصبعيه يليه ويمسح أذنيه. هذا رواية عند مالك الشافعي والإمام عفوا عند الإمام أحمد عليه الشافعي المالكية. القول الصحيح عند الحنابلة وهو رواية ومعلو الإحناف والمحققين أهل العلم يقول لا مباشرة إذا أخذ ماء لرأسه يمسح ومباشرة يمسح رأسه ويدخل يديه بصفة الإدخال ومسح أذنيه في خلاف، لكن مباشرة يمسح رأسه ويمسح أذنيه بماء واحد ومسحة واحدة. واضح معي؟ نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. حسبك. قال ومجاوزة محل الفرق. يقول سنة عن الجاوز محل الفرق. المفروض في غسل اليدين المرء إلى المرفقين كما قال الله سبحانه. قال على ما قلت لا لكن أورد أبو هريرة حديث في الصحيحين عند مسلم وغيرهما أشكل على الفقهاء أشكل حديث عين المجمل يقول رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ وهو أن قال فتوضأ فمرمى واستنشق وانقشر وجهه قال فغسل يديه حتى أشرع في العضد ووصل إلى القدمين قال حتى أشرع إلى الساق. وفي رواية أخرى وكاد أن يبلغ المنكبين وصلنا. وفي رواية عند أحد الصحيحين الثانية كاد عند مسلم عند أحمد غيره وصل إلى إبطيه وصل. ثم قال أبو هريرة بعدما وقف الوضوء حتى في رواية عند مسلم قال ألا توضأ لكم وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ حتى كاد أن يبلغ المنتجين حتى أسرع في الساقين أسرع في العضد. قال فلما توضأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة هي بياض الوجه والتحجيل بياض في القدم القدمين واليدين وهذا صفة الخير فالشباب عموم ويأخذون الإنسان أهل الزينة. وفي رواية قال قال عليه الصلاة والسلام وتبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء فراد متحلل معه. فرد فقهاء هذا الحديث قال أولا خالف كل الواصفين من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال هذا رأي أبي هريرة ومنهم من قال وهو تجيه ابن القيم وزيد قال أراد أبو هريرة بهذا أن يدخل المرفقين وأن يدخل الكعبين يشير هذا من زيادة يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين إلى المرفقين المرفق هنا المرفقين المرفق هنا إلى نهائية ولا غائية أقول لك نهائيا أو بين الأخوان أقول لك من هنا الأرض لك من هنا إلى الباب هل بمعنى يسكن فيها الباب ولا ما يسكن؟ لا ما أقول إلى الباب أي الباب مين بحسب السياق والمساق ولا تأكل أموال إلى أموالكم هنا إيش معنى إلى أي معنى تسكن فيها الغالب وقد تأتي معنى النهائي. فقول الله سبحانه وتعالى إلى المرفقين إلى الكعبين إلى رأي ولا ما هي يدخل المرفق ولا ما يدخل اختلف الفقهاء يدخل الشخص يدخل لكن اختلف الفقهاء قال منهم لا ما يدخل والجمهور عنه يدخل فكأن ابن القيم يقول هذا أبو هريرة أراد أن يبين دخول المرفقين والكعبين هذا واحد. ثانيا عند أحمد يقول نعيم المزمر يقول فما أدري أهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أم قول أبي هريرة كما قال ومن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل. لكن ابن حجر في فتح الباري بين أن هذا الكلمة ليست مدرجة بل هي من قوله عليه الصلاة والسلام ومن قوله صحيح. لكن نقول أنا أرجح والله أعلم أن هذا رأي أبي هريرة وأبي سعد خالف وللصحابة أقوال تخالف الجمهور وتخالف النصوص فأنت حنابلة أصول الإمام أحمد ما دل عليه النص اتفاق الصحابه الثاني اختلف الصحابه الثالث فينظر يرجح الذي هو اقرب للدليل ونقول كل شبه اجماع ان احد منهم ما فعل فعلك ابي هريره فاقل الاحوال انه قول ابي هريره ورايه حسن وتوجيه ابن القيم اسلم الذين يحاولون يقولون لا يقول كانه اراد ادخال بطين ابو هريره هذا أقرب. وأنا والله أنا أقول قول أبي مقيم وراد بهذا وأيضا لا يمنع أنه حديث أقرأ الأفراد حتى أشرع إلى العبد حتى كاد أن يبلغ المنكبين عند أحمد أنه وصل الأبيض صحيح. وبين قال حلية المسلم تكون حلية وضوئهم وتبلغ الحلية في جنب الوضوء محمول دل على نزول الإطالة الإطالة أبو هريرة ونقول هذا رأيهم. والحلية لا تكون إلا ما حلاها النبي عليه الصلاة والسلام فحلية الخاتم حلية مثلا لو واحد إنسان حقه أنفه في أنفه مذنب، أخرج الدين عن حلها. نعم، الشماغ حطها في فصل لا لحاجة، خالف الزنا ما كان زنا. نقول من الحلية قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ الحلية من يسكن حيث يبلغ الوضوء، حلية تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أن تضع الحلية في موضعها. نعم. صحيح بين ثلاث أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، ثم قال هذا وضوئي، وفي رواية وضوئي وضوئي الأنبياء، وفي رواية قال هذا هو الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم، وفي رواية قال عند أحمد عند أبي داود فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، وفي رواية أخرى فمن زاد هكذا من نقص قد أساء وتعدى وظلم، يعني حديث صحيح عمل فيها، أما ونقص لا توزيع صح الله أعلم. فمحمول أن عليه الصلاة والسلام بين عموم الوضوء، لا الرسول يقول ثلاثة فمن زاد على الثلاث، لكن يذكر كيفية الثلاثة هذه قد تكون إلى نفس الصلاة مثلا دون هذا، يعني فيه نعم حضرك الله يا شيخ. نعم. من سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاثة أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يقرأ. نعم. قال من سننه الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها. نعم، الغسلة الثانية والثالثة. أولا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح في البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة، وفي رواية توضأ مرتين مرتين، وفي رواية توضأ ثلاثا ثلاث. يعني معنى مرة مرة أي كل عضو مرة واحدة، ومرتين مرتين أي كل عضو مرتين مرتين، ورواية توضأ ثلاث ثلاث أي كل عضو ثلاث ثلاث. قال من السنة الغسل الثاني والثالث. السؤال المشاهد وأنتم إن شاء الله مشاهد، السنة الثلاث أم الثنتان أم الأولى؟ السنة يقول هنا ومن سننه الغسل الثاني والثالث وتكره الزيادة، وما قال السنة ثلاثة، قل السنة واحدة وثنتين ثلاثة. هل السنة الأولى يعني غسلة واحدة أم غسلتان أم ثلاث غسلات؟ لا ما أقصد من حيث الوجوب وفقك الله، أقول السنة الأفضل الثلاث ولا الثنتين ولا الأولى أفضل، يعني يرى الصغير يسدد وفقك الله، يعني ما أقصد الوجوب أنا ثلاث بندر أشهر كلها سنن هاشم ثلاث هاشم هاشم ثلاث هاشم الثاني والثالث الجمع بينهم كله الجمع يعني مرة واحدة كيف يسمع مرة ثانية؟ ايش الأولى؟ يعني في الوضوء الواحد ولا في وضوء مرة في وضوء آخر مرتين في وضوء هكذا؟ في الشخص الثانية الآن أصلي العشاء أريد أن أتوضأ وضوء العشاء، أصلي أغسل وجهي مرة ويدي مرتين وقدمي ثلاث هكذا تقصد؟ منتهي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن سألك هل هذا أفضل؟ لا من السنة شيء كله ثابتة، لكن هذه أفضل أحمد أما أي مطلب؟ الصحيح كما ذكر الشيخ بندر رضوان ان حيث هذا كله ما اقدر افضل، بل ينبغي لطالب العلم ان يتوضا مره مره ومره مرتين ومره ثلاث. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام ان يتوضا مره في الوضوء الاخر غسل وجهه مره ويديه مرتين ورجليه ثلاث، وان ينوع الانسان في الوضوء مره في احدى الوضوء او الوضوءات يجوز بل سنه. فلك الحال الان يا مشايخ أربع من يذكرها وأعرف وأعلم أنه فقيه وليعلم الجميع أنه فقيه، أربع نختارها قريب منا مرة واحدة، ثانية مرتين، ثالثة ثلاث، والراجعة ينوع في الوضوء اللي ذكره الشيخ. ها يا علي، أنت لو تقول لي أربعة يا سيدي محمد والله إن جلبة العبادة والأمور تمام وتكره الزيادة عليها لا شك. قوله عليه الصلاة والسلام ذكر الشيء فمن زاد على وضوئي أو هذا الوضوء فمن زاد وهي الواجب على وضوء وضوء الأنبياء توضى وضوءا ثم دعا بماء ثم توضى وضوءين ثم قال هذا الحديث. لكن هذا يقول هذا وضوء توضى ثلاثا قال هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وظلم. الحديث الصحيح وقول من زاد بدعة لما يقول على الصلاة والسلام لا يقول بدعة كما هو الآن حافظ على مصطلح أهل العقائد والفقهاء لا أساء خالف ليس عليه أمرنا من زال تعبدا بدعة كل نهي فعله الإنسان تقربا بدعة أو مسكوت عنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مباح فتقرب إلى العبودية بدعة وضابط البدعة لها ضوابط لها ضابطها ولها تعريفها ليس هذا محله. الزيادة عبودية بدعة والزيادة ليس عبودية عادة وسوسة ولا يتابع وإساءة وظلم إساءة وظلم. فما الفرق لما قال عليه الصلاة والسلام فقد أساء وظلم؟ قال الفقهاء لها توجيه واحدة منها تكفي ظلم وإساءة لكن قالوا أساء يوم ينقص عن الواحدة وظلم عفوا أساء يتعدى عن واحد وظلم يوم أنقص. نعم. ويعمل في عدد الغفلات بالأقل يوم يشك إنسان الآن توضأ الآن يريد نفس الثلاث يضيف فتوضأ ظن أنه ثنتين أو ثلاث يبني على الأقل من الطواف من الصلاة فنأخذ من هذا في باب النية. ولا يجوز الاقتصار على غفلة واحدة بل يجوز ولا يسن لكن توجيه ولغة وعبارة الشارع بليغة صحيحة. قال ويجوز الاقتصار لم يقل يسن كلام صحيح احنا نقول يسن ولك ان تفعل بل ينبغي ان تفعل كطالب علم كسنة استيام بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قد كانت في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يدعو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فهنا يزيد قال لو احدا من المسلمين اراد ان يقتصر حسب على غسلة واحدة يجوز اما سنة نقول لا يمكن فقط الفرق ليس من سنة الاقتصار لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على صفة واحدة. واضح العبارة يا شيخ محمد واضح يقرأ يا شيخ. قال وقت الإنسان كان أفضل منها فالثلاثة أفضل منهما أما المفاضلة أقول عند الاجتماع فمنين فلأن أنت مخير في وضوء واحد واحدة أم ثنتان أم ثلاثة ما ثلاث أفضل لكن أن تفعل دائما ليس أفضل أفضل أن تنوع. واضح معي طارق معي محمد حسبك الله. نعم. قال ولو غسل بعض أعضاء خلاص هذه ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره كانه ما قال يجوز ولم يقل يسن كانه يشير إلى خلاف والصحيح أنه لا يكره كما ذكر لم يكره. قال ولا يسن أهمد الأفضل لو قال يعني ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض فمسنون أو يسن غسل بعض الأعضاء هكذا صحيح نقول لما قال لم يقرأ الصحيح ما هو يجوز بل حنة لكن لا يعني يقتصر عليها. نعم. من قال ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء لا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء طبعا مسح العنق عند الوضوء ثبت في أثر في حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف لا ضعفه أهل العلم والنووي في شرح المسلم يرى انه بدع ولا شك والفقهاء لا يرون انه سنه لما لان في حديث مروي فقال حديث ضعيف والجمهور على انه لا يسن والصحيح انه بدعه اذا علمنا ان الحديث ضعيف ان الحديث ضعيف فهي بدعه. العنق هذا يا مشاه يعني اذا مسح راسه يمسح عنقه ولا الكلام عليه. الكلام ذكروا غير هذا في صحيح القناع وغيرهم أي قالوا الكلام أن لا يتكلم وأن لا يسلم عليه إذا رأيت متوضئا يعني يتوضأ لا تقبل السلام عليه لأنه مشغول بالعبادة فقط عن العبادة. وأمه هذه الصحيح سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح ليس لك أن تسلم عليه ولا هو أن يتكلم ما لم ينوي قطع العبادة وأن لا ينشغل عن العبادة إذا تكلم لا يمنع هذا فعله هو وفعل الصحابة وفعل الأمة وعمل المسلمين عليه ما يعلم فيه نهي أن الإنسان يتوضأ إلا في الصلاة عباده إذا لا يجد فيها كلام الناس كما قال عليه الصلاة والسلام أما الوضوء لم يؤثر عنه، بل كان يخاطب المدير أو يتوضأ لما أراد أن قال فهويت لأنزع في الثوب، قال دعهما الآن يا شيخ محمد عليه هو عليه الصلاة والسلام في حال الوضوء، قال أنزعهما فإن ليش أدخلتهما طاهرتين، فالكلام يجوز من باب أولى إذا جاب الكلام السلام، من باب أولى يجوز السلام. ويقصدون الكلام منهم يعني ذكر أحاديث فيه وروي عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان في تاريخ حديث ضعيف موضوع لا يصح، أنه إذا توضأ وغسل وجهه قال اللهم اصل إلى الوجه، قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، ثم إلى قدمي اللهم لا تذل قدمي ثم تذل الأقدام، وإلى يديه اللهم يعني فك قيدي من الأغلال إلى غير ذلك، أو اللهم إليه ما أني كتابي بيميني، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر يعني العامة بعضهم يحفظ هذا الحديث ولا يحفظ الحديث الذي بعد الوضوء سيذكره المؤلف في آخره، ما يذكره. بهذا نكتفي ونصل إلى هذا، والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، وإن شاء الله أخوانكم في المنجلية مجتهدون في تبليغ الأشرقة وفي كتابتها، أما قليل صلاتكم بأيديكم على سنة الورقة ثانية. أخواني لا أعتذر وجههم عنا، قال حفظك الله إن إذا إنسان كان صائما وأراد أن يتوضأ لصلاة المغرب فعند الوضوء أذن لصلاة المغرب، هل يبالغ في الاستنشاق؟ نعم، جزاك الله خير. سؤال جيد، يقول إنسان وهو صائم أراد أن يتوضأ للمغرب فأذن وهو في الوضوء، فله أن يستنشق، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإفطار طهران، جعل الإفطار إفطارين، حقيقي وحكمي. الحقيقي لا كل يفطر محمد، والحكمي يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أبطل الصائم أفطر، فهنا خلاص أصبح الحكم المفطر، ونقول له أن بل سيتأخر له أن يشرب من الماء قبل أن يتوضأ، عجل الإفطار. نعم، أسئلة كثيرة. هل العنفقة من اللحية؟ نعم، العنفقة من اللحية. هل العنفقة تأخذ حكم اللحية في تحريم حلقها؟ نعم. هذا السؤال، هل العنفقة تأخذ حكم اللحية في تحريم حلقها؟ ماذا أقصد بهذا الحق؟ بين بعد إذا تكتيرها تهذيبها فيها كلام، والله ما يعني في سبيل الله التحريم، إذا خرجت أن تكون إذا خرجت عن وجه الزينة وشدت، لأن غالبا العنفقة قلت لكم في أثناء كلامي أو أفضل من أثناء في مثال كلامي أثناء خطأ لغة خطأ أثناء يعني في مقدمة الشيخ في مثال كلامي أن العنفقة غالبا تنفصل عن سواد شعر محيط صحيح، تنفصل غالبا تأخذ برمى تنفرق هي شدت في بسوزها وشكلها وأصبحت بشعة، فلو أن تكون الهذبة حتى تقارب اللحية، أما أن يحلق على طارمين. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم استعمال الملاعق أو السكاكين المضبرة بالفضة وهي عادة توجد في الفنادق الكبيرة؟ لا يجوز، حرام، ذكرنا المضبر ما يجوز، حرام. هل يدخل غسل الكفين من السنون في الغسل الواجب عند القيام من النوم وجزاكم الله خير؟ نعم، إذا قصدت تقصد إذا إنسان قام من النوم لحديث أبي هريرة يرد أن تعمل أن تعمل بهذا الحديث فتغسلها غسل وجوب، إيه لا يسن. أما إذا لا ترى الوجوب وترى أنه يسن غسلها يسن، بل ما في خلاف، وعندنا إحنا الجمهور على ذلك، ورواية الإمام أحمد إنسان أراد يقول ما أرى الوجوب لكن هل يسن لي غسل يدي قبل أن أغسلها؟ نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجوب نقول رواية والصحيح لا، السنة مسلمون. هذا رجل حج ولم يطف طواف القدوم ولا طواف الإفاضة، ونعم اشترك ولا الوداع ولا سعى سعي الحج ولم يحلق رأسه، هذا راح هي بهيمة الأنعام هناك، ما راح الحج هذا، هذا خطأ ما يجوز، ما ليس الواحد جاهل ولا ما يجوز، تقول جاهل ما يجوز، حج باطل وعليه من كفرات كثيرة. هل يستحب قراءة سورة ياسين عند صدار الميت؟ ورد في حديث لا يصح، بل لقد المتاكم لا إله إلا الله. هل من السنة أن يحفظ ثلاثة حذوات في التراب؟ طبعا الجمهور فقاء على قراءة ياسين، وحديثها من أهل العلم من حسن ترى حسنهم، وبعض المعاصي حسنه، لكن نقول نحن لا يصح لأنه لم يؤثر عنها عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام الميامين. وبعض المحققين من العلم أنكر هذا وبين خلافه، فنقول أنا رأيي ويحجم مثلا أنه لا يصح ولا ينبغي قراءة ياسين عند صغار الميت. طبعا الصغار ما يحسن الفقهاء عن الصغار، سؤال الله حتى تلقون الصغار يحسنون بالفقهاء الصغار أي منازعة الروح هذا يحسن عند المرس. هل من السنة أن يحفظ ثلاث صلوات وصلاه على كفن الميت؟ نعم، ثبت هذا عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على أبي ورسول الله. جزاكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء وهو جمع سنة، وهي في النوع طريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة بالعالمين. وبعد، فنستأنف دروسنا في شرح الروض المربع للبهوث رحمه الله. قال المصنف والشارح: ومن سنن الوضوء وهو جمع سنة. قال: وهي في اللغة الطريقة. السنة في الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. من سن سنة حسنة، وفي آخر الحديث من سن سنة سيئة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني على وجه الطريقة المذمومة، الطريقة المذمومة. فالسنة إذا أطلقت في لغة العرب يقصد بها الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة، محمولة أو مذمومة. أقول: وفي الإصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن تعريف السنة من حيث هي ألصق بكتب أصول الفقه، ولعلي ذكرت لكم أن المتأخرة من أهل المذاهب المصنفين في المذاهب يعني يذكرون في مثاني وطاوي كلام شيئا من علم الأصول تذكيرا لطالب العلم، ولكن هذا التذكير ليس مضطردا. أوقات يعرفون الفرق، أوقات السنة، أوقات يسكتون عنهما، أوقات يذكرون الواجب. لكن هنا قال: ويطلق أيضا على أقوال إلى آخره. السنة من حيث اللغة أعم وأشمل، أما في إصطلاح المحدثين وإصطلاح الفقهاء وإصطلاح أصول الفقه تختلف. المحدثون يطلقون السنة على أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته، ولهذا يقال السنة عند المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، على خلاف الصفة عند بعضهم، وصحيح إضافتها ولا شك. هذا عند المحدث. المحددون في كتب السنة مثلا على سبيل المثال صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى سنة 56 بعد 200 مثلا، يذكر سنة النبي عليه السلام، يذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اسمه غير هذا المسند الصحيح المتصل من أقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عنوان صحيح البخاري، ليس هو صحيح البخاري نسبة إلى أبي عبد الله محمد البخاري رحمه الله، والعنوان هو يختلف طويل. يأتي بكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال، من أفعال، من تقريرات، أوقات يكون آثار الصحابة وموقوفات التابعين يذكرونها، يذكرها البخاري. وغيره، أقصد البخاري مثالا واحدا، مسلم، كتب السنن، المسانيد يذكرون أحاديث أو أقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أيضا تقريرات، يذكرون تقريرات صلى الله عليه وسلم يوم ينال بين يديه شيء من أفعال وأقوال الصحابة، ويذكرون موقفات التابعين ترجيحا تعزيزا لبعض الأحاديث. فهذه سنة، يقصدون بالكتاب السنة كلها، وفيه ما فيه من أقوال وأفعال وتقارير وصفات. أما عند علماء أصول الفقه فيقصدون بالسنة ما يقابل الكتاب القرآن، ولهذا يقولون أدلة الأحكام القرآن والسنة والإجماع والقياس على خلاف، ثم يذكرون ما بعدها. وهذه الأربع أو الكتاب والسنة مجمع عليهما، والإجماع مجمع في الجملة، والقياس على خلاف. فيقصدون بالسنة ماذا في أصول الفقه؟ كل ما هو سوى القرآن من واجب من فرض من سنة من مكروه من محرم، كل ما يعني أقرب ما يكون عند المحدثين في الجملة. لكن العلماء الأصول رحمه الله الجميع منهم دخلهم عن المنطق، ولما تكلموا عن القرآن أدخلوا عليه بعض مباحث المناطق، أو بمعنى أصح المتكلمة من أهل مقالات الإسلاميين لا سيما المعتزلة والأشاعرة. وإذا أتوا إلى السنة النبوية ذكر السنة فما لها عليها، ثم قسموها، ونقول ما أوصي طالب علم أن يقرأ مباحث القرآن ومباحث السنة في كتب أصول الفقه، سواء عند ابن قدامة رحمه الله في الروضة، أو شرح كوكب المنير عند ابن النجار، أو تحرير الأصول للمرداوي، والمستصفى من باب أولى للغزالي، وكتب الأصول بعموم سواء عند الشافعية سواء عند الحنابلة سواء عند المالكية سواء عند الأحناف. ما تقرأ ليسوا أهل الفن، ولهذا يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد، وهذا يؤخذ وهذا لا يؤخذ، ويذكرون المتواتر وتعريفات له، والقرآن لهم يعني عبارات غامضة وعبارات واضحة تخالف ما عليه أهل السنة. في الجملة تقول مباحث القرآن تؤخذ من مباحث القرآن، علوم القرآن والسنة والسنة النبوية من حيث المباحث والأقسام تؤخذ من كتب السنة أو مصطلح الحديث السنة أو علوم الحديث. ومن أجمع إيوان فأيها السلفية تجيب الرابع للسيوطي، وإن كان فوقه فتح المغيث السخاوي رحمه الله الجميع. قال ذكر هذه التعاريف، أما ذكرنا عن الأصوليين والفقهاء، أما الفقهاء يقصدون بالسنة ما يثابها عنهم ولو عاقب ذلك، فصروها على نوع السنة. الفقهاء يقصدون بالسنة هذا. أنا أقول ليس الدرس درس الأصول، لكن لو خرجنا بهذه الفائدة أن مباحث السنة في كتب أصول الفقه ما ينبغي متابعتها في الجملة، ليس كل ما فيه خطأ، ولكن إنسان يأخذ من مصطلحات أو علوم الحديث أسلم. نعم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المرضى، وغسل الكفين ثلاثة. طبعا وضوءا لتنظيفه أو لتنظيف المتوضئ، في نص عندكم تنظيف نسخة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القاسم أسلم ومرجحة لتنظيفه لها، لا أريد حاشة بن قاسم من معه أحد عندك فيها تنظيفه لتنظيف تنظيفه نعم، لأن الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله هو الذي أخرج الكتاب، أخرجه وحققه وحضره وقابل النسخ، وهو أسلم وأقوى. يعني حقيقة تابعنا في غير يعني متابعنا لما وجدنا مفارقة في بعض الكتب المعاصرة المحققة، وجدنا أن أسلم حق الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله على حاشة بن قاسم. حاشة بن قاسم ما خرج لحياته، خرج الشيخ منها الشيخ الجبرين وأخرج مقابلة ومتابعة وتحرير، فكانت من أجود النسخ. نعم. وغسل الكفين ثلاثة بأول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. نعم. قال من سنن الوضوء السواك. أولا قال وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص معروف يعني، وهو عبارة عن استعمال الماء الطهور لغسل أعضاء مخصوصة، أو الفقهاء يقول الأعضاء أربعة على وجه مخصوص يسمى وضوء. قال هذا الفعل الذي يحصل من الإنسان يسمى وضوء. لما؟ والآن ما عرف الوضوء، سيعرفه إن شاء الله في الوضوء وفروض الوضوء. قال هذا سمي وضوءا لأن من الوضاء لغة، الوضوء من الوضاء والحسن، وضيء الوجه وضيئة الوجه، نعم هذا هو. ويقول سمي المتوضي فعله وضوءا لتنظيفه الأعضاء وتسليمه. لكن هل هنا التنظيف تنظيف معنوي أم حسي؟ التنظيف هنا معنوي أم حسي؟ المعنوي يعني أم عارف تعبدي، والحس قد يكون تعبدي ولكنه يجد حسا للنجاسة ويزيلها أو الحدث. هذا قررنا لكم إجابة إن شاء الله. هاي سي حسي، الوضوء حسي رفع الحدث، التنظيف المتوضي لأعضائه حسي أم معنوي؟ هاي حس هاي حس هاي شكرا كلاهما. كلاهما هل ليش معنوي مع الشيخ معنوي؟ ها هاي شحنة حسي معنوي، لا شك انه معنوي، نعم صحيح معنوي، لانه الحدث من يعرف لنا الحدث؟ تكلمنا عن الحدث، من يعرف لنا الحدث؟ ما شاء الله ها شك. حفظك الله، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. منهم من يقول وصف ومنهم من يقول معنى شيء وصف، يعني الآن أحد يستطيع أن يعرف أن فلان من الناس متوضي أو فلان قد انتقض وضوءه، يستطيع؟ أمر معنوي لكنه تعبدي ومعنوي. حسي يعني محسوس، هو رفع النجاسة، زوال النجاسة حسي ولا معنوي؟ حسي ما في إشكال، صحيح صحيح؟ نعم. طيب قال السواك وتقدم، مباحث السواك تقدمت، لكن نسأل سؤال، السنة هل السواك عرضا أم طولا؟ ما شاء الله بيمينك يا شيخ، ها ماشي عرض عرض بالنسبة للأسنان، نعم. طيب السنة أن يستاك المسلم بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ ماشي اليسرى، ماشي حقيقة عندك خلاف؟ الحمد لله عصر الخلاف والمخالفات الوقت هذا في مخالفة؟ لا ها باليمين ولا بالشمال؟ هذا قول من قال باليسار لأنه يزار باليمين لأنه الأصل يتعبدي، لكن رجحنا نحن هذا الجر اليسار، ها اليسار. وبينا أن الخلاف الجادي الذي ذكرناه أو ذكر سواء ذكرناه أو ذكر عند من يا أبا رايل؟ عند متأخرة، والشيخ الإسلام له كلام في هذا، من يذكرون ببعض كلام شيخ الإسلام، وإذا قالت حذامي صدقوها فإن القول ما قالت حذامي ناشق علي، لا أعلم إماما خالف في هذا إمام. إذا قال ابن تيمة لا أعلم خلاف في هذا، فالمسألة يعني خلاص محسومة. ولهذا والله أعلم وقفنا على بعض الخلاف فيها، نحن وجدنا عند المتأخرة وجدنا، لكن من يجري فيه خلاف ما ينبغي الصراحة، ما ينبغي. نعم. طيب الآن السواك مضمضة، يتأكد عند المضمضة لأن المضمضة الآن من ماهية الوضوء، ولها والسواك له محال يتأكد عندها عند الاستيقاظ عند الصلاة، صحيح ذكرناها. قال وغسل الكفين ثلاثا، قرأت هذا أنت، وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. أولا غسل الكفين، هذه الكفان تغسل قبل الوضوء، وهي ليست من موجبات وفروض الوضوء. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين الأعضاء الأربعة المغروب غسلها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا تذكر اليدين. وبعض الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا غسل اليدين، ولكن ذل وأكثر الواصفين لوضوئه عليه الصلاة والسلام ذكروا غسل اليدين. أي طلال ذكروا غسل الكفين. الأمر الآخر، الأمر الأول لأنها آلة إيش؟ الاغتراف، تمام؟ وبما أن الإنسان غالبا في زمانه يغترف من إناء من شيء يخشى أن يتلوث هذا، ربما التلوث قد يكون من طاهر من نجس من حصى من تراب من يعرق جسومة إلى غير ذلك. الآن نحن مع صنبور هذا البزوز السمع عند العامة الذي يمد لنا الماء، طيب يكون في اليد شيء يدخل في الأنف الأشياء، هذه من السنة غسل الكفين في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. لما يقول؟ لأنه أمر تعبدي، يعني الآن رجل قبل أن يتوضأ، سبوا معي يا مشايخ، قبل أن يتوضأ تغدى أو أكل طعاما ثم قام فغسل كفيه بالماء والصابون والأسنان وتيقن طهارة كفيه، صحيح؟ فأراد أن يتوضأ، نقول له اشرع مباشرة في غسل الوجه وما بعده، أم من السنة أن يغسل يديه أيضا؟ ها؟ يغسل يديه. فمنكم يستطيع إليه لما؟ قد يقول قائل: يا أخي الحبيب أنت تقول كفقيه، العلة لربما يعلق الغبار، اتساق إلى أي ذلك، فأما متيقن طهارة الكفين. من يستطيع أن يغسل؟ يقول: لا، اغسل كفيك، اغسل كفيك. هيا أحمد، هذه سنة، والتي ذكرت لكم نقل عن فقهاء لعله علل، صحيح؟ والعلة لا تعارض النص، إذا هي نص أحد أمرين: العلل عند الفقهاء عند الأصوليين والفقهاء استنباطها وتحقيقها وتنقيحها له بابه، فلربما الشريعة تنص على العلة، إذا نصت على العلة وأصبحت قاصرة فكما تسمعون أو نسمع كما هو مشهور الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن إذا ذكر الحديث النص الشرعي بأمر ونهي ثم أنت وفقت لاستنباط علة، ها؟ لا يعني أنك تلغي الإهمال، أولى من إيش؟ الإهمال، أن تعمل بالحديث أفضل من إيش؟ إهمال لعلة قد تنازع فيها، صحيح يا سيد محمد؟ ها؟ نقول هذا من الحكم الحمد لله، لكن لا تقول علة، علة بمعنى أن الحكم لأجلها، إذا قلنا لأجلها بمعنى لو تحققت من نظافة الكفين فلا تصلهما عند الوضوء، لكن نقول هذه من الحكم، فالحكمة لا يرتبط بها حكم، صح الشيخ علي؟ واضح؟ في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، من أقرأ؟ ويجب غسلهما ثلاث: بنية وتسمية. طبعا الواصفون لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أطبقوا على غسل كفين، لم يقل أحدهما والله تحقق أو لم أتحقق، هذا فعل سائر مستغير الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيه؟ ويجب غسلهما ثلاثة: بنية وتسمية. غسل اليدين ثلاثا: بنية وتسمية. هذا الوجوب رواية عند الإمام أحمد: ويجب غسلهما ثلاثا: بنية وتسمية. كمل لنا ما انتهى العبارة. ويجب غسلهما ثلاثا: بنية وتسمية، من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما المعنى بالإطلاق. غسلهما المعنى ما أظن عبارة فيه، وغسلهما لمعنى فيهما، لمعنى عندك أنت يا شيخ؟ نعم، حاشة إنجاز لمعنى ما في المعنى. طيب تصحيح من حاشة إنجاز أصلا. وغسلهما لمعنى فيهما، أيوه، لهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل ولم يدخل يده، فلو استعمل الماء ولم يدخل ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. حسب. يقول غسل اليدين الآن سنة ما في خلاف، غسل اليدين عند الوضوء يا مشايخ سنة بلا خلاف، ذكرها النووي بلا خلاف، فلا يعلم أحد خالف في هذا، سنة. لكن إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء، لأن نوم الليل على خلاف ذكرناه. والحنابلة يقيدونه بنوم ليل، بنوم ليل أيضا أن يكون النوم ناقضا للوضوء، لأن الإنسان لو غفل في ليل نام نوما لا يعني يصدق عليه النوم، أو كان يستشعر بنفسه يشعر لو خرج منه ريح أو غير ذلك، يقول هذا ليس نوم، لا بد أن يستغرق في النوم. والحنابلة يقول يجب على المستيقظ من نوم ليل أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء فلا يجب. والدليل ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل في الإناء حتى يغسلهما يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، من حديث أبي هريرة الصحيحين. واضح معي هذا الحنابلة. أما في هذه الرواية والرواية الثانية على الإمام أحمد والجمهور جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة وما نزل على أنها سنة، يسن للمسلم أن يغسل يديه. طيب قال: بنية وتسمية ينوي ويسن ترمعي، يعني الماء أمامه إذا غمس يده لم ينوي ولم يسمي ما رفع. طب الذي في اليد هنا الذي لأجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسل اليد، السؤال لكم: بنجاسة أو لأمر معنى يعني تعبدي غير معقول؟ هذا يعني أمر تعبدي بمعنى غير معقول صحيح؟ يعني ساقر يتكلم يقول إن ولا يجد أن باست يده، يقول أضعها في جوراب، أنا أدري أين تباس، أكتف يدي، إلى غير ذلك. نقول لا، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باست يده، خلاص انتهينا. أمر تعبدي كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. طيب يقول الحنابل: إذا غمس يده هنا بما أنه معنى وأمور لابد أن ينوي أن يرفع هذا المعنى، سواء وافقت أو خالفت نجاسة أو معنى، المهم تنوي رفع ما تنويه، رفع حدث أو نجس معنى ما يهمنا، على خلاف تنوي وتسمي. النية شبه اتفاق، لكن السؤال: التسمية قياسا على أنه واجب، قياسا على الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عند أحمد وغيره. فقال يجب عند الرواية عند الإمام أحمد التسمية. قال أيضا يجب يجب التسمية. نقول الصحيح لا، ما يقاس هذا على هذا. حنية نعم. طيب بعد هذا يقولون: إذا كان الماء دون القلتين يا حنابلة، إذا كان الماء دون القلتين فغمس يده ولم ينوي، قال معنى هذا ينقلب الماء من الطهور إلى أن يكون طاهرا، صحيح؟ قالوا هذا لما قالوا الحنابلة يا محمد، قالوا موافقهم الصحيح والراجح خلاف ذلك، والرواية الثانية لا. طبعا لماذا ذكرنا لماذا جعلوه طاهرا لم يجعلوه نجسا إلى غير ذلك؟ قالوا لابد أن ينوي ويسمي، لكن إذا نسي معروف. يقول: طب إذا تعمد، فهنا علامة الآن إنه يجب علي أن أضع يدي أغسل أنوي وأسمي وأغسل يدي خارج الإناء. قال: أنا متعمدا عالما أغمس يدي في الإناء الذي هو دون القلتين، نقول انقلب الماء إلى طاهر، إلى كونه طاهرا، هل يرفع حدثه عند الحنابلة؟ لا. اثنين، قال: لا، أنا كمان لي مخرج عندي حيلة. ما هي؟ قال: أغره أخذ بإناء بيدي اليسرى مثلا وأصبه يميني ولا أنوي رفع المعنى، وأغسل يدي أو ما أغسل يدي، أتمضمض وأغسل وجهي إلى غيره. نقول: لا، لم يرتفع حدثك وأفسدت الماء. سبحان الله، لماذا لم ترفع الحدث الوضوء؟ لأن كل ماء سقط على يدك انقلب من الطهورية إلى كونه أصبح طاهرا. شيخ البندق عرف، لأنه ماء قليل دون القلتين لا قام حلا يأثر في الماء، فينقلب الماء من كونه طهورا إلى طاهر. صحيح، كنتم أخذ هذا إن شاء الله الحنابلة يفهمون. قالوا: إذا لا ارتفع الحدث والماء المتساقط المجموع أصبح أفسدت علينا يا عبد الله الماء الذي قبل قليل كان في الإناء طهورا أصبح الآن طاهرا، ثم أيضا وضوءك لم يرتفع. صحيح محمد كلام عرفنا أخذ الحنابلة، لكن الصحيح الماء دون قلتين فوق قلتين، العبرة بالتغير ولا بالتغير كان من النجاسة؟ وما دام جسم الماء باق عليه الماء فهو طهور، صحيح يا مشايخ؟ نعم. إلا في اعتراض من الحنابلة متأثر بالإقناع ولا شيء يعطينا. طيب هذه يعني يعيد الشيخ الآن عبارة ولعلنا نفهمها الآن، نقرأ يا شيخ. ويجب غسلهما ثلاث بنية وتسمية من نوم ليل ناقل للوضوء لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوى وغسلهما لمعنى فيهما. يقول الآن عبارة جيدة، يقول وغسلهما بعد ما انتهى هذا قال يسقط يسقط، لكن الآن استئناف مختلف بمعنى سابق، بمعنى يجب غسل يجي اليكفين كذا كذا، ويجب التسمية والنية، ثم قال ولما هذا كله توجب علي أيها الحنبلي بكذا وكذا وأنا أش إجاب وتسمية ونية، قال لمعنى سيذكر الشيخ الآن. اقرأ. غسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح. يعني لو استعمل الماء ولم ينوي مع علمه ولم يسمي أو خليني ولم ينوي، فقلنا أنا وقع في خطأين، خطأ أنه لم يرسل حدثه، فخطأ أصبح الماء طاهر. فك الله اقرأ. ولم يعد هو غسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم ينقل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. والصحيح ولم يفسد الماء وارتفع حدثه، الصحيح. وهذا عليه الجمهور ورواية عند الإمام أحمد، الصحيح لأن الماء لا يجب، رواية ثانية لا يجب، هذا الصحيح. إذا قلنا لا يجب انتهى الموضوع. وأيضا نرد الإجابة يقول لا يجب، لكن ينقلب الماء من الطهور إلى طاهر، نقول أيضا هذا الماء خلاف الأئمة الثلاثة دون أبي حنيفة، ونحن مع الأحناف في هذه المسألة أن الماء يبقى طهورا ما لم يصبه الشيء الطاهر هذا أو الشيء الداخل الطهورية. نعم. ومن سنن الوضوء البداء قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه والتمثال بيساره. حسنا. قال من سنن الوضوء البداء والبداء والبداء والبدء، عشر لغات ذكرها البعلي رحمه الله، وذكر قرابة أربع جوهر العبارة، يعني ما ظن حدثت فيها إلا النبطيون هؤلاء سيخطئون. قال فمن سنن الوضوء البداء أو البداء قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق، هذه السنة، يعني الإنسان إذا بعد أن يغسل كفيه يتمضمض ويستنشق ثلاث قبل أن يغسل وجهه. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة ذكرت وصف النبي ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. ونحن الآن نقول سنة، لكن الواصفون بوضوءه عليه الصلاة والسلام منهم من كان يتكلم ويقول على أتوضأ، لا سيما علي رضي الله تعالى عنه غالبا أثر عنه غير حديث يقول على أتوضأ لكم وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو هريرة لنعيم المجمر وغير ابن عباس على أتوضأ فيتوضأ، وحديث عثمان الذي رواه عن عمران أولاه على فدعا بإناء إلى غيره، كلهم ذكروا الترتيب تقديم المضمرة والاستنشاق على الوجه. واضح يا علي، لكن لما قال السنة بمعنى يجوز أن تقدم الوجه على المضمرة والاستنشاق صحيح، وتقديم المضمرة والاستنشاق على الوجه هذا بلا خلاف سنة، والتقديم يجوز، ولك أن تقدم الاستنشاق ثم الوجه ثم المضمضة، فقدم تأخر فجائز يجوز. طيب قال من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه لمضمضة ثم استنشاق، قال ثم الاكتراث يعني يتمضمض ثم يستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. طبعا الآن يا أخوان، طبعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من حديث ابن عباس يقول توضأ، يقول ابن عباس توضأ علي رضي الله تعالى عنهم فمضمض واستنشق، ثم يقول فاستنشق بيمينه واستنثر بشماله. يقول صح من تقى الجد بن تيمية، يقول السنة أنه يستنثر بشماله، ولكن نحن قاعدة أن ما اليمين للتكريم والشمال لما سوى ذلك، وهذا بلا خلاف أن الاستنثار بالشمال والاستنشاق والمضمضة باليمين. طيب أنا الآن السؤال، المضمضة والاستنشاق صفتها لها حالات ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغرفة واحدة هكذا، ثم ينشف يأخذ كفا من ماء ثم يضع بعض، إن كان بعض الفقهاء يقول نصفها، وذكر ابن القيم نصفها نصف الأرض يعني، الصحيح لا تحدد في شيء من الإشكال ولم تنصفها، ولكن يقصدون التنصيف حكما لا حقيقة، يعني ما زاد ما نقص لا يعلمنا، ولكن لو قلت أخذ بعضها أفضل، أخذ بعض ماء الكف هكذا للفم والباقي للأم، هذه ثبت عن الرسول هكذا بسم الله هنا بعضها للفم والبعض الآخر للأم، ثم يتمضمض يمج الماء في فمه ثم يستنثر بشماله. إذا إنشاء بغرفة واحدة وإنشاء بثلاث غرفات ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه الأول عند أحمد، يعني هكذا مثل الأولى، ولكن عيدها كم يا محمد؟ ثلاث هكذا، يحوى غرفة أولى ثم بعضها للفم الثاني وما بقي إيه؟ ثم الثانية مثلها والثالثة مثلها. إذا كم لنا الآن كم صفة للوضوء؟ اثنتين، الثالثة هذا إلا يستنثر عفوا، طبعا إذا نقصد أنا صفة المضمضة والاستنشاق، طبعا الأولى من الثلاث تمضمض ويستنشق ثم يستنثر ثم ينوب الماء، ثم الثانية مثلها ثم الثالثة الاستنثار يا مشايخ ومجد الماء من فم، هذا القلق هذا ما أظن لم نذكر. الصفة الثالثة غرفتان، غرفتان بغرفتين يفعلوا كما فعل في الثانية الأولى والثالثة، بعضها للفم والبعض الآخر ما بقي الأم، ثم يعيد الفرق. ويجوز في هذه الحالة أن يفصل واحدة للفم يتمضمض بها والثانية للاستنشاق، وحديثها فيه نظر، وإن كان يعني من حيث العموم نعم توضى مرتين مرتين يحمل على جميع الأعضاء وهو صريح، وأنا أرجح وإن كان ابن القيم رحمه الله يعني يهون من هذا الصحيح يجوز، والفقهاء للأسف ما ذكر في التين إلا قليل منهم من المحققين. وأما عموم قول عموم قوله حديث عبد الله بن زيد في البخاري وغيره أنه توضأ مرتين مرتين، حديث علي يكفي مرتين، ويقول الشراح مرتين مرتين أي كل عضو مرتين مرتين، وإذا قال مرة مرة أي كل عضو مرة مرة، وقال أيضا في الصحيح ثلاث ثلاث أي كل عضو ثلاث ثلاث، هذا ثابت. لكن الفصل والوصل، الوصل شبه متفق عليه، يعني يوصل الأولى يأخذ بعضها للأنف وبعض الآخر للفم، أصل الفم ثم الأنف، والثاني مثلها، لكن يفصل واحدة للفم والثاني الأنف في خلاف. طيب الرابعة، الرابعة الرابعة ست يعني فعلات من ثلاث غرفات هكذا، يأخذ الماء غرفة ثلاث غرفات لكن يفصل بينها، يأخذ واحدة للفم واحدة للأنف ثم الفم واحدة للأنف ست. ودليله حديث المصرف، قال حديث المصرف عن أبيه عن جده قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث فيه نكارة وفيه جهالة لأنه خالف الصحيح، وحديثه رواه أبو داود وضعفه أهل العلم، ومنهم من طعن في صحبة جده، ومنهم من طعن في أبيه يعني في الجهالة، قال من جده ومن طلحة ابن المصرف هذا سواء قطاع سواء الإمام أحمد، وضعف حديثه. إذا ما نقول به الصحيح، ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، ولهذا نقول وإن كان ابن القيم ذكر الثنتين يقول يجوز فيها الفصل والوصل، صحيح. يقول هي ثلاث أفضل، غرفة واحدة وفي الرقعة على الفم والأنف، وثلاث غرفات يفرق كل غرفة على الفم والأنف، وثنتان يفرق بعضها على الفم والأنف. هذا ثابت عن عليه الصلاة والسلام. فعلى طالب العلم المسلم العموم، طالب العلم بخصوص أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. بعض الناس تعود على فعلة واحدة حسب، فلابد إذا صليت الفجر تتمضمض مرة بكفة واحدة يكفي، فعلها على الصلاة والسلام، تقولها مرة ثنتين ثم مرة ثانية ثنتين مرة ثانية ثلاث، تجدد العبادة، تجدد في تغيير العبادات، تجديد العبودية مع الله سبحانه وتعالى وتنشير. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صاح فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبو عنه، ذلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. حسبك. طبعا من سنن النبوة أيضا مبالغة فيهما، ودليله حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال بالغ، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. والحديث هذا رواه أحمد وأبو داود وغيره وهو صحيح، فهذا ما في خلاف. إن لم تكن صائما أيها المسلم فالمبالغة في الاستنشاق والمضمضة، المبالغة وإسباغ الوضوء والتخليل بين الأصابع، هذا ما في خلاف، ما في خلاف، واضح. أما الصائم قال مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق يا مشايخ مظنة دخول الماء إلى الحلق ويصل إلى المعدة، صحيح يا شيخ أحمد؟ فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام سجل من الذريعة، قال إلا أن تكون صائما، هذا واضح. لكن ما معنى إسباغ الوضوء وما معنى تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ المبالغة إن كانت في الفم هو تكون بإدارة الماء في جميع الفم، بمعنى لو أحد من الناس تمضمض أدخل الماء ثم مجده مجد بسيط لم يصل إلى جميع الفم، أدار الماء إلى طرف لسانه ومجده جائز. لكن المبالغة أن تدير الماء بفمك، بفمك أي بلسانك لجميع الفم، هذا المبالغة، وهذه سنة. والاستنشاق هو إدخال الماء بنفسك، تستنشق الماء إلى أقصى الأنف، هذه السنة. وبعض الناس ما يقوى هذا، إذا كان المسلم لا يقوى مرضا يجوب الأنبياء فيها ما فيها فيعذر لأنها سنة، أما إذا لم يتعود عليها فلا، لابد أن يتعود عليها. بس إذا تعود الإنسان أول مرة إذا أوصل الماء إلى أقصى أنفه يجد وياه الحقيقة شيء من الألم، لكن مرتين ثلاث وطبيا أثبت هذا، أسلم جميع أمراض السطر هذه، إنفلونزا وزكام وربو هذا الأنف هو بوابة أمراض السطر، فعلى المسلمين أن يهتم بهذا. وفي القصة ذكرت على بعض الإخوان أن مسلما كان عنده مرض في أنفه في الجيوب الأنفية، فكان يراجع عند طبيب كافر، فاستعجب هذا الكافر قال: مسلم يشكو من أنفه أو الجيوب الأنفية عجب. قال لما؟ قال: نحن الأطباء مجمعون على أن الإنسان، هم يخاطبون كفار بني جنسهم، أن الإنسان إذا أدخل الماء نظرة أنفه في اليوم مرات واحدة لا يصاب بالضرر، وأنتم تدخلون الماء خمس مرات، فنخشى أن نقول هذا ما يصل، استغفر الله. لكن إذا أبصريا بمرض لا ينازكما كلنا واللحم يصاب بأمراض، هذه نادرة، تكفير ذنوب، تكفير ذنوب. لكن من أخذ الحيطة والحذر وأخذ الأسباب أن الإنسان يعني يدخل الماء لأنفه. طيب، يقول: المبالغة هذه المضمضة والاستنشاق ذكرناها، أما إسباغ الوضوء والمبالغة فيما سوى الأنف هذا هو وصول الماء إلى جميع العضو ويقصد ما ينبو عنه أي ما يتركه ويبتعد عنه الماء لربما إلى الأقصى هنا في آخر أخرة الساعد كما في العقد قال لابد أن يوصل الماء بالدلك بحرك الماء ويبلق ويمسح حتى يتيقن وصول الماء هذا هو وقال لقص الأرض وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء أي ما يظن جفاف الماء أو بعد الماء أو عدم إيصال الماء إلى بعض الأعضاء قال للصائم وغيره للصائم وغيره يعني في غير المضمضة والاستنشاق نعم ومن سننه تغسيل اللحية الكثيفة للساعي المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعرقها وكذا عن صفته وباقي شعور الوجه حصل. ومن سنن الوضوء من سننه تخليل اللحية الكثيفة اللحية هذه هو هذه اللحية كل شعر كان على الخد وعلى الذقن يسمى لحية وهذا ما ذكره الجوهري وأهل اللغة فمن الخطأ بمكان يوم بعض نجد بعض الإخوة يحلق الشعر الذي على الخد ويقول الذقن واللحية من لحي العظم هذا كل ما نبت على العظم هذا هو اللحية فللمسلم أن يأخذ ما زاد على اللحية أي الشعر النابت على الخد فلا أما تحت الحنك فلا يأخذ لا حرام أما ما زاد أو نبت على الرقبة فيأخذ ليس من اللحية بشيء تصل الرقبة تمام هذه واحد إذا اللحية تطلق ليس على الشعر النابت على اللحية من العظم بل على الوجه هذا الخد واللحية واضح يا مشايخ قال طبعا اللحية تكون على أمرين إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة خفيفة ما نعلم خلاف بل مجمع عليه أن يوصل المسلم الماء إلى بشرته هذا الناس لحية خفيفة أو طويلة لكنها متناثرة ها يجب أن يصل الماء أن يوصل الماء إلى بشرته أما إذا كانت كثيفة فلا يجب وهذا عليه جمهور الصحابة والتابعين ولكن السنة مخللها والتخليل متروك عرفا وإن كان أهل العلم مثل الفقهاء بينوه للذي لا يعرف أن يخلل ولهذا الإمام أحمد بينه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة فله حالتان الحالة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويضعها تحت الحنك ثم يغرق بها اللحية ثم يخلل الحالة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويضعها على جنب جانبيه ثم يعرفها والثانية ثم يعرفها ثالثة ورابعة يشمل عقلتين بطريقة أخرى المهم أنك تخلي هذه اللحية تصل الماء إلى أطراف ورؤوس هذه اللحية تمام ولا أعلم خلاف أحدا أوجب غسل اللحية الكثيرة إلا أعطاء من أبي رباح وأبو ثور وتابعهم في هذا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وصحح مذهب الشوكاني المبارك فوري صاحب صحبة الأحوذي شرح الترمذي بمعنى هم أربعة عطاء وأبو ثور والشوكاني وصاحب التحفة المبارك فوري ولا يتابعون قياس عطاء وأبو ثور على الغسل يقول كما أن الله أوجب عليك في الغسل أن تغسل وجه وتوصل الماء إلى البشرة فالغسل أحد طهارتين ولا يتابعون في هذا من لم يغسل عليه الصلاة والسلام لحيته ولا أحد من الصحابة ولا أحد من الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام بل الأحاديث مبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح عليها والتخليل حديث الذي ذكرناه خلي بين أصابع يحمل يقاسه وحديث عند الترمذي من حديث عثمان صريح وهو صحيح يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم